بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة من المحاضرات المتعلقة بمنهج السيرة الثالث وتتعلق بالمرحلة الأخيرة أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بمرحلة دعوته وجهاده عليه الصلاة والسلام أيام كان بالمدينة المنورة. وهذه المرحلة الثالثة هي آخر مرحلة من مراحل حياته عليه الصلاة والسلام، وقد تمثلت في النتائج الكثيرة والكبيرة والمذهلة التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وكبير وعناء ومتاعب خاضها صلى الله عليه وسلم في جهات كثيرة، سواء فيما يتعلق مع قريش أو مع الأعراب الذين حول المدينة أو مع المنافقين أو مع غيرهم، وتقدم آخرها وهو زحفه صلى الله عليه وسلم أو أصحابه إلى مؤتة، وذلك لمواجهة الرومان الذين كانوا يواجهون خطرا عظيما. وتتمثل هذه المرحلة في غزوات عدة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، منها غزوة حنين وغزوة تبوك. وكانت هاتان الغزوتان بمثابة الضربة القاضية بالنسبة للأعراب الذين حول المدينة المشركي العرب، وكذا كانت الغزوة الثانية وهي غزوة تبوك ضربة بالنسبة للعرب داخليا وبالنسبة لدولة عظيمة وقوة كبيرة وهي الروم. وقد كان فتح مكة الذي تقدم أعظم فتح حصل عليه المسلمين في هذه الأعوام، وقد تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به جو العرب، فقد كان هذا الفتح حدا فاصلا بين المدة السابقة عليه وبين ما بعده، وذلك لأن قريش كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، وكانوا قادة العرب دينيا وسياسيا، والعرب في ذلك كانوا جميعا تبعا لهم عدا من كان على حدود فارس وحدود الروم. وخضوع قريش هذا يعتبر قضاء مبرما وكليا على الدين الوثني في جزيرة العرب. وعليه فيمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتين: صفحة المجاهدة والقتال، والصفحة الثانية هي صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام. وهاتان الصفحتان كما قال بعضهم متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة، وقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى، إلا أن بعضهم قال نختار في الترتيب أن نأتي على ذكر كل من الصفحتين المتميزة عن الأخرى، وهذا الذي نتبعه، وذلك نظرا إلى أن صفحة القتال أنسق بما مضى وأكثر مناسبة من الأخرى التي تقدمت في الترتيب. نقول أولى تلك الغزوتين غزوة حنين، فتقدم بأن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة حيرت القبائل العربية، وبوغتت بعض القبائل أو تقريبا كل القبائل المجاورة أذعنت في الأمر الواقع الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشريفة القوية التي عرفت بالغطرفة والكبر، وفي مقدمتها بطون هوازن ثقيف، واجتمعت بهذه البطون بعض القبائل العربية كنصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، وكل هذه القبائل من قيس بن عيلان، ورأت هذه البطون من نفسها عزا وألفة واستكبارا أن تقابل هذا الانتصار الإسلامي بالخضوع، وذلك لما عرف عنها من أنها لا تخضع لأحد. فاجتمعت إلى رجل منهم وهو مالك بن عوف النصري، كان صغير سن، قيل بأنه كان يبلغ من العمر 30 سنة، وكان غير مجرد للحرب وغير عارف بخططها، وقلقت هذه البطون والقبائل المسير إلى حرب المسلمين، ولم يتخلف من هوازن الذين كانوا جل هذا الجيش إلا كعب وكلاب. ولما أجمع هذا القائد العام الذي تقدم اسمه وهو مالك بن عوف، فقد تقدم بأن سنه كانت صغيرة وكان يبلغ من العمر 30 سنة ولم يكن مجربا للحرب، لما أجمع القائد على المسير إلى حرب المسلمين ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وذلك لأنهم كانوا يريدونها موقعة حاسمة قاضية على المسلمين، وفعلوا هذا حتى يكون حاضا لهم على ترك الفرار دون الأهل والمال. وهكذا صار حتى نزل بأبطاس وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين، لكن دار أبطاس غير والي حنين، وحنين واد إلى جنب ذي المجاز بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. ولما نزل بأبطاس اجتمع إليه ناس كثيرون، وكان من بينهم دريد بن الصنة، فخرج على رأس بني جشم يومها، وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا شجاعا عارفا مجببا بأمور الحرب وخططها. وقال ابن دريد هذا أو دريد بن الصنة، قال بأي واد أنتم؟ فقال بأبطاس، قال نعم مجال الخيل، لا حزن ولا درس ولا سهل ولا يهس، أي يصف الأرض بأنها تجارة محددة وأنها مرتفعة عن الأرض وأنها لجنة. فقال ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء. قالوا ساق مالك بن عوف وهو القائد الذي كان قائدا عاما لهذه البطون، قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم، أي حتى لا يفر. فقال راعي ضأن والله وهل يرد المنهزم شيء، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقى الصباح أي المسلمين على نحور الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كان عليك ألفاك ذلك وقد أحرست أهلك ومالك. ولكن مالكا القائد العام لهذا الجيش رفض هذا الطلب قائلا والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعني هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري، وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فقالوا أطعناك. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. وهكذا جاءت إلى مالك عيون أي الجواسيس، كان قد بعثه للاستكشاف عن المسلمين، وجاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم. قال ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما فرى، أي الخوف والذعر. ونقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيونه، ونقلت مسير العدو، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم خبرهم ثم يأتيه بالخبر، فجاء ومكث فيهم يوما أو اثنين على خلاف بين العلماء، ونقل خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السبت 6 من شهر شوال من 8 من الهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك اليوم 19 من يوم دخوله في مكة، كما في صحيح البخاري. خرج 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة الذين أسلموا أخيرا، وكان أكثرهم حديث عهد بالإسلام. وقبل ذهابه صلى الله عليه وسلم كان قد استعار من صفوان بن أمية 100 درع بأداتها، وكذلك استعار من يعلى بن أمية 30 بعيرا و30 ذرعا أعادها له عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة، وكذا استقرض عليه الصلاة والسلام من حويطب بن أبي العزى 40,000 درهم. واستعمل عليه الصلاة والسلام كما هي عادته على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العز. ولما كان عشية جاء فارس فقال إني طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على ذكرة أعدائهم بوعونهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، إلى ذلك المكان المعروف واد منهم. فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الواثق بنصر الله تبارك وتعالى، وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وعندما حانت ساعة النوم تطوع للفراسة تلك الليلة والمرابضة أنس بن أبي مرثد الغنوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده بالجنة، وذلك تحفيزا له وتحريضا على هذا العمل. وفي طريقهم إلى حنين رأى الصحابة ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سدرة، وهي شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليها الأسلحة ويذبحون عندها ويعكفون عليها. فقال بعض أهل الجيش ممن كان حديث عهد بالإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا بقولهم أبو معظما لهم ومعظما لهذا القول: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إله كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. قلنا: وإنما كان هذا من بعض من كان أسلم حديثا لمن يعلم من تعاليم الإسلام إلا الشيء القليل. وقد كان بعضهم قال: نظرا إلى كثرة الجيش الذي قلنا كان مكونا من 12,000 مقاتل لن نغلاد اليوم، وقد كان هذا نوع غرور، وكان قد شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين الوادي المعروف في الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلينا من شوال. وكان مالك بن عوف هذا قائد الجيوش المشركة قد سبقهم، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي وفرق أمناءه في الطرق والمداخل والشعال والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما اطلعوا عليهم، ثم يشد شدة رجل واحد. وفي السحر من الليل عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية والرايات كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، وفرقها على الناس ورتب الصفوف. وفي عناية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه، تتقدمهم الخيالة بقيادة خالد بن الوليد، وفي الطليعة كان بنو سليم، وهم لا يدرون بوجود كمناء للعدو في مضايق هذا الوادي. وبينما هم يحطون فيه إذ تمطر عليهم النداء، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فكثر رجوع المسلمين وكروا راجعين إلى الوراء لا يلي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة في ابتداء المعركة. حتى قال أبو سفيان بن حرب، وهو حديث عهد بالإسلام كما روي عنه، قال: لا تنتهي هزيمتكم دون البحر الأحمر. وصرخ جبلة أو ثلد بن الحنبل: ألا بطل السحر اليوم. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول: هلم إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ولم يبقى معه في موقفه هذا عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، قيل 9 وقيل 12. والصحيح ما رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس، وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر. وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين، وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. قيل: وكان من أسباب ذلك عدم توقع المسلمين مثل هذه الهجمة، مما يدل على ذلك أن بعضهم لم يكن مستعدا للقتال، حيث خرج حاسر الرأس وليس معه سلاحه الكافي الذي يواجه به أثناء المعركة من عادته. وكان أول من أدبر من خيالة المسلمين ثم المشاة، وفر معهم الطلقاء والأعراب ثم بقية الجيش، حتى لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى جماعة قليلة كما تقدم تفصيل ذلك. وحينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يكن لها نظير، فقد طفق يركب بغلته ويركض بها قبل الكفار وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بين أن أبا سفيان الحارث كان آخذا بلجام بغلته والعباس بركابه يكفئانها ألا تسرع، وقد كان هذا غاية الشجاعة التامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وفي حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو على بغلة، ولم تكن هذه البغلة بسريعة الجري، وهو مع هذا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من يعرفه، وما هذا إلا ثقة بالله تبارك وتعالى وعظم توكل عليه وإيقانا بنصره المؤزمر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها وفي حومة هذا قتال الشرس، أمر عمه العباس وكان قوي الصوت جهورا ينادي الصحابة بالثبات، وخص منهم أصحاب بيعة الرضوان، وكان يقول العباس بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة، أي الشجرة التي وقع فيها بيعة الرضوان؟ قال أي العباس: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادك. فأفرعوا إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبل الناس مقتتلي. ثم خص العباس رضي الله عنه الأنصار بالنداء فقال: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. فقال بعضهم: فأسرعوا كما تسرع الأمهات إلى أولادها. ونادى كذلك في بني الحارث بن الخزرج فطاروا إليه قائلين: لبيك لبيك. وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى تترى كما كانوا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، فقال: الآن حمي الوضيف. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. وفي بعض الأخبار التي جول إسنادها الإمام الذهبي رحمة الله عليه أن أحد أفراد جيش هوازن أقر أنهم عندما أرادوا الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال بينهم وبينه رجال شفان الوجوه، وهكذا فلم يزل حدهم كبيرا وأمرهم مدبرا منذ رمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبضة من التراب، وما هي إلا ساعات القلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة وقتل من ثقيف وحدهم نحو 70، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من نار وسلاح. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أحداث هذه القصة في قوله في سورة براءة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وهكذا انهزم العدو وصارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى منطقة تسمى نخلة، وطائفة إلى منطقة أوطاس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس فرقة من المسلمين المطاردين يقودهم أبو عامر وهو عبيد بن سليم الأشعري. تناوش الفريقان واقتتلوا قتالا قليلا ثم انهزم جيش المشركين. وفي هذه المناوشة وبعد أن قتل 9 من رجال أوطاس قتل القائد الإسلامي أبو عامر عبيد بن سليم الأشعري رضي الله عنه. وحينها وقبل موته طلب من أبي موسى الأشعري أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه وأن يطلب منه أن يستغفر له. وهكذا طاردت الفرقة الإسلامية الأخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا منطقة نخلة، فأدركت دريد بن الصنة فقتله ربيعة بن رفيع رضي الله عنه. وأن معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم، وسيأتي تفصيل تلك الغنائم. وهكذا انحلت المعركة عن نصر المبين، فخرج عدد كبير من هوازن وثقيف. وفي هذه المعركة كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته شفقة منه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال، ونهى عن قتل كل من لا يحمل السلاح. إلا وأن بالنسبة للغنائم فقد روي أن النبي كان قد غنم هو وأصحابه من السبي 6000 من النساء والأطفال، وأن الغنائم كانت من الإبل 24000، والغنم أكثر من 40000 شاه، و4000 أوقية من الفضة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبسها بالجعرانة أو بالجعرانة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. وقيل كانت السبي الشيماء بنت الحارث السعدية أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ثم من عليها وردها إلى قومها. هذا بالنسبة إلى المشركين. وأما بالنسبة للمسلمين فقد كانت خسارة طفيفة جدا، فقد استشهد منهم 4 فقط، وهم أبو عامر الأسلمي الذي تقدم، ويزيد بن زمعة، وصراقة بن الحارث، وأيمن بن عبيد، وجرح عدد منهم الخلفاء 4، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذا عبد الله بن أبي أوفى وخالد بن الوليد وغيرهم. وبعد غزوة حنين جاءت غزوة الطائف، وهذه امتداد لتلك الغزوة. فبعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوازن في أوطاس ونخلة، توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت وتحصنت بعد هروبها بحصولها المنيعة في الطائف، وأغلقت أبوابها بعد أن جمعت ما يكفيها من مؤنة حتى تكون مستعدة للحصار الذي قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من حنين، وجمع الغنائم بالجعرانة أو بالجعران في الشهر نفسه، أي في شوال، من السنة 8 من الهجرة. وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في 1000 رجل، ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على نخلة اليمانية، ثم على قرن المنازل، ثم على لية، وهذه كلها مناطق. وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم واصل سيره عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى الطائف، فنزل قريبا من حصنه، حيث وصل إلى حصون الطائف تقريبا بعد أسبوع، وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن. ودام هذا الحصار مدة غير قليلة. في رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 40 يوما، وعند أهل السير خلاف في ذلك، لا نتعرض له، فقد قيل بأنه 20 يوما، وقيل 14، وقيل 18، وقيل 15، وما في الصحيح، أي في صحيح مسلم، أنه كان 40 يوما، هو الراجح إن شاء الله. ووقعت في هذه المدة مرامات ومقاذفات، فالمسلمون أول ما فرض الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنهم رجل جراد، أي جماعة من الجراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة شديدة، وقتل منهم 12 رجلا، واضطروا إلى الارتفاع مع عسكرهم، وتحولوا إلى منطقة أكثر بعدا عن مدى سهام ثقيف، وهي منطقة التي بمسجد الطائف اليوم، فعسكروا هناك. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف، وقذف به القذائف حتى وقعت شطحة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت الدبابة، وهي عبارة عن تقريبا بيت يصنع من خشب وديل، يدخل منه أو تحته الجند، ومن خلاله يحاولون نقب الحصون فيدخلون به إلى داخل الحصن. وقلنا دخلوا بهذا إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو فتك الحديد المحمات بالنار، خرجوا من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. قلنا واستخدم المسلمون المنجنيق، وهم أول من رمى به في الإسلام. وفي بعض الأخبار، ولكن في أسانيدها بعض الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كجزء من سياسته الحربية لإلجاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناد وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا، فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم، فتركها صلى الله عليه وسلم لله وللرحم، بعد أن حققت هذه المحاولة منه صلى الله عليه وسلم أهدافها المرجوة. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج إليه 23 رجلا، كان فيهم أبو بكر نفيع صروف الثقفي رضي الله عنه، تصور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يشتقى عليها، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. ولما طال الحصار واستعصى الحصن، وأصيب المسلمون بما أصيبوا من نشق النبال وسكك الحديد المحمى، وكان أهل الحصن قد أعدوا ما يكفيهم للحصار سنة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، فقال: هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. وحينئذ عزم النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن في الناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فطلع عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من صنيعهم. ولما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل خلال ذلك قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما لقوه من شدة من أهل ثقيف ادعوا الله على ثقيف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع عليهم ذلك لأن كان يطمع في إيمانهم اللهم اهد ثقيفا وأت به. وهكذا ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الصفار على الطائف ورجع مرة أخرى بالجئرانة أو إلى الجئرانة ومكث بها 14 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها يبتغي أن بما عليه وفد هوازن تائب فيحرز ما فقده, ولكنه لم يجئه أحد فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعون من رؤساء القبائل وأشراف مكة, فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطي وحظي بالأنصبة الجزيلة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب 40 أوقية ومئة من الإبل, فقال ابن يزيد أي أعطي لابن يزيد, فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلها, فقال ابن معاوية فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلها, وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياها, وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل ثم 100 ثم 100, وأعطى الحارث بن الحارث من كندة 100 من الإبل, وأعطى رجالا من رؤساء قريش كعلقمة بن علاثة والعباس بن أمية ومن غير زعماء قريش كعيينة بن خصم زعيم غطفان والأقرع بن حارث زعيم تميم, أعطى كل واحد 100 من الإبل وأعطى آخرين 50 50 و40 40 حتى شاع في الناس أن محمدا يعطي عطاء لا يخاف الفقر, فاستحمت عليه الأعراب والناس يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال أيها الناس ردوا علي ردائي هو الذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبر فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها فقال أيها الناس والله ما لي من شيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم. وبعد إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس ثم فرضها على الناس, فكانت سهامهم لكل رجل إما 4 من الإبل وإما 40 شاة, فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا أو 20 ومئة شاة. وكانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة منه عليه الصلاة والسلام وعلى حكمة وضحها عليه الصلاة والسلام للأنصار فيما بعد عندما غضبوا من هذا التوزيع حيث لم تفهم حكمته أول الأمر فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض. فقد روى ابن إسحاق وغيره عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء, وجد هذا الحيز من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة, حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه, فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت, قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء, قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي, قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة, فخرج سعد بن عبادة رضي الله عنه فجمع الأنصار في تلك الحظيرة, فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم عليه الصلاة والسلام, فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار, فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم, ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال أنا والله لو شئتم لقلتم, فصدقتم ولا صدقتم, أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك, أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاة أي بقلة من الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا وكمتكم إلى إسلامكم, ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير فترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنتم امرؤا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى ابتلت لحاهم من الدموع وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وهكذا ظهرت لهم الحكمة من ذلك عمليا عندما رغب هؤلاء المؤلفة قلوبهم في الإسلام وحسن إسلامهم وانخرطوا في الجهاد كما سيأتي في غزوة تبوك. يقول صفوان بن أمية وهو كان من المؤلفة قلوبهم وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل ثم 100 ثم 100 كما تقدم، قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، ما بيح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وهكذا وبعد تنزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلمة وهم 14 رجلا ورأسهم زهير بن صرد وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضاعة، فأسلموا وبايعوا. ثم قالوا يا رسول الله إن فينا أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخاز القوم. ثم قال شعرا فقال من علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، ومن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الضرر. وفي أبيات كثيرة، وعندها خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي والمال فاختاروا السبي، فقال إن معي من ترون وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال إذا صليت الغداء أي صلاة الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى الغداء قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبني تميم فلا، وقال عيينة بن حصن أما أنا وبني فزارة فلا، وقال العباس بن سليم المرداس أما أنا وبني سليم فلا، فقالت بني سليم المستنكرة ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندها قال العباس بن مرداس وهنتمون. فقام عليه الصلاة والسلام فقال إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم، فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليه. وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله عليها. فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا ورثاؤكم أمركم. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، لم يتخلف منهم أحد. قيل تخلف عيينة نفسه فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منه، ثم ردها بعد ذلك وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قطقية قطقية. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد هوازن عن مالك بن عوف الذي كان قائدهم أثناء المعركة، وطلب منهم أن يأمره بأن يرجع، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم إن أسلم أن يرد عليه ماله وأهله وأن يمنحه 100 من الإبل. وفعلا رجع الرجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم ما وعده واستعمله على قومه. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أو الجعرانة أهل معتمرا منها، فأدى العمرة وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد. وفي طريق عودته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام جاء أحد زعماء ثقيف وهو عروة بن سعود الثقفي، فأعلن إسلامه وعاد داعيا إلى الإسلام شيخ قومه، فقتلوه فدفن مع شهداء المسلمين في الطائف حسب وصيته رضي الله عنه. وكان رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخوله فيها 6 ليال بقيت من القعدة من السنة 8 من الهجرة. وهكذا وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاء ويكبت من بقي فيه باستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب. وقد عرفنا مما تقدم أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان في أواخر أيام السنة الثامنة، فما هو إلا أن استهل ودخل هلال المحرم من سنة التاسعة من الهجرة حتى شرع عليه الصلاة والسلام في بعث المصدقين إلى القبائل المختلفة. فبعث عزيمة بن حصن إلى بني تميم، وبعث بريدة بن حصين إلى أسلم وغفار، وبعث عباد بن بشر الأشهري إلى سليم بن زينة، ورافع بن مكيف إلى جهينة، وعمر بن العاص إلى بني فزارة، والضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب، ويقال نعيم بن عبد الله النحاف أو النحام العدوي. وكذا بعث بسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب، وابن اللكبية الأزدي إلى بني دبيان، والمهاد بن أمية إلى صنعاء، وزياد بن لبيد إلى حضرموت، وعلي بن حاتم الطائي إلى طي وبني أسد، ومالك بن نويرة أو بن نويرة إلى بني حنظلة، والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم إلى سعد، كل منهما في ناحية. وكان بعث عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وعلي بن أبي طالب إلى نجران لجمع الصدقة والجزية. وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم من السنة التاسعة، بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعث إليها. وكانت بداية بعث العمال بهذا الاهتمام البالغ في المحرم من السنة التاسعة، وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد صفح الحديبية. وأما بعد فتح مكة فقد دخل الناس في دين الله أفواجا. وكما بعث النبي صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى القبائل، بعث كذلك بعد السرايا عليه الصلاة والسلام، وذلك لتأمين مناطق الجزيرة. فبعث عيينة بن حصين في سرية في محرم من السنة التاسعة إلى بني العنبر من تميم في 50 فارسا من العرب، لم يكن فيهم مهاجرين ولا أنصاري، وسببها أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ومنعهم عن أداء الجزية. وخرج عيينة بن حصين يسير الليل ويقبل النهار، فهجم عليهم في الصحراء، فظل القوم مدبرين وهربوا لما رأوه، وأخذ منهم 11 رجلا و21 وقيل 11 امرأة و30 صبية، وجلبهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث. وقدم فيهم 10 من رؤسائه، فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا، فخرجوا فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى حتى صلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، فأظهر رغبته في المفخرة والمباهاة، وقدموا خطيبهم وطارد بن حازم فتكلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس خطيب الإسلام فأجابهم، ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخرة فأجابه شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة. ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقلع بن حابس خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أسلموا فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم ورد عليهم نساءهم وأبناءهم. والسرية الثانية سرية قطبة بن عامر، قطبة بن عامر إلى حي من خثعم إلى تبالة ويقال بيشة بالقرب من تربة، في سفر من السنة التاسعة. خرج قطبة في 20 رجلا على 10 أبعرة يعتقدونها، وقد غيبوا السلاح يسيرون ليلة ويكملون نهارا حتى وصلوا أرض العدو، فشن الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وقتل قطبة مع من قتل، وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة. وفي الصباح تقاطر جمع الخثعميين أو الخثعميين وثاروا في إثرهم، فلما أدركوهم أتى الله بسيد حال بينهم وبين المسلمين. وكذلك سرية ضحاك بن سفيان الكلابي إلى القرطاء بطن من بني كلاب في ربيع الأول من السنة التاسعة، بعثت هذه السرية إلى بني كلاب بدعوة من الإسلام فأبوا وقاتلوا، فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجالا. ومنها كذلك سرية علقمة بن مجزر المغلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة في 300، بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة، فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا. والسرية الخامسة سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طيء يقال له الفلس ليهدمه، وذلك في شهر ربيع الأول وقيل في شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم عن صدق فهدموه، أي ذلك الصنم المسمى الفلس، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي أخفي عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام ووجد المسلمون في خزانة الفلس 3 أسياف و3 أدرع في الطريق، وفي طريقهم قسموا الغنائم وعزلوا الصفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسموا آل حاتم. وكان آخر المطاف ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تكلمت أخت عدي بن حاتم بكلام استعطفت النبي صلى الله عليه وسلم فتركها وبعث معها الخملان. ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها الشام، فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائتها راغبا أو راهبا. فجاءه عدي بغير أمان ولا كتاب، فأتى به إلى داره، فلما جلس بين يديه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك أي يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ فقال عدي: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. قال: فإني حنيف المسلم. فانبسط وجهه فرحا وأمر به، فنزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. وروى البخاري عن عدي نفسه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الخيرة؟ فإن طالت بك حياة فترين الضعينة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله، ولئن طالت بك حياة لتفتحن قلوب كسرى، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يجد أحد يقبله منه. قال عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمون، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم عليه الصلاة والسلام: يخرج من كسره من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. هذا عموما ما يتعلق بغزوة حنين وما وقع بعدها من حصار طائف والسرايا وعمال الصدقة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. الغزوة الثانية التي بعد غزوة حنين ومهمة جدا هي غزوة تبوك، وقد كانت هذه الغزوة فاصلة بالنسبة للمسلمين. وغزوة تبوك وتسمى أيضا بغزوة جيش الأسرة، ففي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الخملان، إذ هم معه في جيش الأسرة، وهي غزوة تبوك، وسميت كذلك لما لقى فيها الصحابة من الأسر الشديد في المال والزاد والركائب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لها بعد العودة من حصار الطائف بنحو 6 أشهر، أي في رجب من السنة التاسعة. وغزوة فتح مكة كانت كما تقدم غزوة فاصلة بين الحق والباطل، ولم يبقى بعدها مجال للغيبة والظن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند العرب قاطبة، ولذلك انقلب المجرى تماما ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتهت المتائب الداخلية واصطراح المسلمون لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام. وذكروا أن سبب الغزوة أن هرقل الملك الروم جمع جموعا ضخمة جدا من الروم وقبائل العرب الموالية له، فعلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. وكما هو معلوم كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين غير مبرر، وهي قوة الرومان، أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان. وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض كان بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي على يد شرحبيل بن عمرو الغساني، حينما كان السفير يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك خلية سيد الحارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة، ولم يتقدم أنه قتل خلالها، واستشهد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. ولم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين، إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبهم وبعيدهم لأفرق الشاسع بين المقاتلين. ولم يكن قيصر أو هرقل هذا ليصرف نظره عما كان لمعركة المؤتمن الكبير لصالح المسلمين وعما كان يرمح إليه بعد ذلك كثير من القبائل العربية من استقلالهم عن الدولة الرومانية ومواطأتهم من المسلمين. إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو خطاه إلى حديده خطوة بعد خطوة ويهدد الطغور الجنوبية الشامية التي تجابه العرب بالنسبة للدولة الرومانية. فكان يرى أنه يلزم القضاء على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليها وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. ونظر إلى هذه المصالح لم يقضي قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يعبئ ويهيئ الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من أبي غسان وغيرهم وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة. وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين حتى كان الخوف يتصورهم كل حين أي الصحابة ولا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان لما كان معروفا عند الجميع من ضخامة قوة الدولة الرومانية. ولعله يظهر ذلك جليا مما وقع لعمر رضي الله عنه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى الحلف على نسائه شهرا في هذه السنة أي السنة التاسعة وكان هجرهن واعتزل عنهن ولم يصل الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهم فسرى فيهم الهم والحزن والقلق. يقول عمر بن الخطاب وهو يروي هذه القصة وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر وكانا يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه أي خوفا فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. هذا يدل على عظم وخطورة الموقف الذي كان يواجه المسلمين بالنسبة إلى الرومان ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلت الأخبار إلى المدينة بإعداد الرومان فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين وأنه لا يخاف من أي سلطان على ظهر الأرض الذي يذيب كل ما يتعرض في طريقه من عوائق برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله ونظرا إلى قرب تحقق آلامه أنشأوا وكرة للدس والتآمر في صورة مسجد وهو مسجد الضرار الذي ذكره الله تبارك وتعالى في صورة التوبة أسسه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإفصالا من حارب الله ورسوله وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يصلوا إلى ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والتآمر ضدهم ولا يلتفتوا إلى ما يريده ويصدر عنه فيصير وكرة مأمونة بهؤلاء المنافقين ولرفقائه في الخارج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصلاة فيه إلى قصوره من الغزوة لشغله بالتجهيز والتعبية ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد الغزو بهدمه بدل أن يصلي فيه. كانت هذه هي الأحوال والأخبار التي يواجهها المسلمون ويتلقونها إذ بلغهم من الأنباط الذين قدموا بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد هيئ جيشا عامرما قوامه 40,000 مقاتل وعاط قيادته لعظيم من عظماء الروم وأنه أجلب معهم قبائل لخم وجذام وغيرها من العرب المتنصرين وأن مقدمته بلغت إلى البلقاء وبذلك تمثل أمام المسلمين خطر عظيم كبير جدا. والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيض أي الصيف والحر شديد وكان الناس في عسرة وجذب من البلاء وقلة في الظهر وكانت الثمار قد طابت فكانوا يحبون المقامة في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه. زيد على هذا كله أن المسافة بعيدة والطريق وعرة صعبة إذ ذلك في شمال جزيرة الأقصى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله إذ كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة وترك الرومان لتجوس خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلمين ونفوذه وتزحف إلى المدينة كان له أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة المسلمين العسكرية. فالجاهلية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعدما لقيت من الضربة القاصمة في حنين ستحيا مرة أخرى. والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق سوف يبقرون بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف في حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام. وهكذا تخفق أو تخفق كثير من الجهود التي بذلها هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام، وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة، تذهب هذه المكاسب بغير جدوى. كان عليه الصلاة والسلام يعرف كل ذلك جيدا، ولذلك قرر القيام مع ما كان فيه من الأسرة والشدة بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا ينهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم غزو الرومان في حدودهم أعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، وكان ألا ما يريد غزوة يغزوها كما مر إلا مر عليه الصلاة والسلام لغيره، ولكنه نظرا لخطورة الموقف وإلى شدة الأسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان، وجلى للناس أمرهم يتأهبوا أهبتهم الكاملة وحظهم على الجهاد، ونزلت قطعة من سورة التوبة تثيرهم على الجلاد والجهاد وتحثهم على القتال، ورغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقات وإنفاق قرائب الأموال في سبيل الله، حتى قال كما في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام قال: من جهز جيش الأسرة فله الجنة. ولم يكد المسلمون يسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم حتى تسابقوا إلى امتثاله، فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب ونافية، ولم يرضى أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة إلا الذين في قلوبهم مرض وثلاثة نفر من المسلمين الصادقين، حتى كان يجيء أهل الحاجة والفاقة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قتال الروم، فإذا قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا ينفقون كما سيأتي. كما تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات، كان عثمان بن عفان قد جهز عيرا للشام 100 بعير بأقتادها وأحلاسها و100 أوقية، فتصدق بها ثم تصدق 100 بعير بأحلاسها وأقتادها، ثم جاء 1000 دينار فنثارها في حجره صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير و100 فرس سوى النقود. وجاء عبد الرحمن بن عوف 100 أوقية من الفضة، قيل وكان ذلك نصف ماله. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله، وكانت 4000 درهم، وهو الأول من جاء بصدقته. وجاء عمر بنصف ماله، وجاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلم كلهم جاءوا بمال، وجاء عاصم بن أبي 90 وسقا من التمر، وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها، حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطع غيرها، وبعثت النساء ما قدرن عليه من حليهن من الخلاخل والأسابر والخواتم، ولم يمسك أحد يده، حيث قدم الفقراء من المسلمين جهدهم وقدموا جهدهم من النفقة على استحياء، ولذلك تعرضوا لسخرية المنافقين. فقد جاء بعض الصحابة وهو أبو عقيل رضي الله عنه بنصف صاع أي ملء كفين فقط من تمر، وجاء آخر بأكثر منه فلمزوهما قائلا: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزل قوله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم. وجاء أبو خلفنة رضي الله عنه بصاع ثمن فلمزوه أيضا. وورد في تفسير الطبري أن أحد الصحابة ويدعى بن عوف قال: إن عندي صاعين من تمر، صاع لربي وصاع لعيالي، فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى بن عوف هذا إلا إياه. وقالوا: أولم يكن لله غنيا عن صاع هذا؟ فكانوا إما أن يرموا المنفق بالرياء، وإما أن يسخروا منه ويلمزوه. وقد عرف بعض الصحابة في هذه الغزوة باسم البكائين، وهم 7 أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم معه في هذه الغزوة، فلم يجد عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، فتولوا وهم يبكون. وفيه نزل قوله تبارك وتعالى الذي تقدم: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وكان من هؤلاء عنبة بن حارثة الذي لما لم يجد ما يتصدق به قال: اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي: أين المتصدق بعرضه؟ البارحة فقام عنبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد قبلت صدقتك. وكان في من قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وافدا عن الأشعريين بنفس الغرض، وهو طلب الاستحمال من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، ثم أرسل بعد ذلك بلالا في إثره وأعطاهم 6 أبعرة كان قد اشتراها ليركبوا عليها في الغزو عليه الصلاة والسلام. كل هذه المواقف تدل على الرغبة الصادقة من الصحابة في الجهاد ونصرة الدين، يستوي في ذلك فيهم الغني والفقير والقادر والعاجز. فجزى الله تبارك وتعالى القادر على حسن فعله والعاجز عن صدق نيته. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما لا سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال: يا رسول الله، هم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وهكذا تجهز الجيش فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقيل سباع بن عرفقة، وخلف على أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بالإقامة فيه، وغمص عليه المنافقون فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فرده عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأما المنافقون في زيادة في إظهار نفاقهم بعدا عن الصدق فقد تخلفوا عن الغزوة وصاروا ينفقون الأعذار ويسبقون المسلمين عن الغزو. يقول كعب بن مالك: فكنت إذا خرجت في الناس أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله. فهذا الجد بن قيس يقول: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا للنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أي الروم أن لا أصبر. وفيه نزل قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. بل بلغ بهم الأمر والكيد أنهم كانوا يجتمعون في بيت سويل اليهودي لتثبيط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أحرق بيت سويل اليهودي هذا. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك، ولكن الجيش كان كبيرا 30,000 مقاتل، لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط. فقول كعب بن مالك: المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يعني ديوان. ويقول معاذ رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك زيادة على 30,000، فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه جهيزا كاملا، بل كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، فكانت 18 رجلا يعتقبون دائرا واحدة، وربما أكلوا أوراق الشجر حتى تورمت شفاههم واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في كرشه من الماء، ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة كما تقدم. ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبدي الحجر بديار ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي وادي القرى، فاستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه بالصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعرفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها ناقة صالح عليه السلام. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه عليه الصلاة والسلام وأسرع بالسير حتى جاز الوادي. واشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس احتملوا حاجتهم من الماء. ولما قرب من تبوك قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال معاذ: فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرف من العين قليلا قليلا حتى اجتمع عن وشل أو الوشل، وهو الماء القليل يتحلب من الجبل، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده، ثم أعاده فيها فدرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جلالا. وفي الطريق أو لما بلغ تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طير. وكان دأب النبي صلى الله عليه وسلم خلال سفره هذا في الطريق أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ونزل الجيش الإسلامي بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو بروح معنوية عالية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخطيبة فخطب خطبة بليغة، أتى بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، حظ على خير الدنيا والآخرة وحذر وأنذر وبشر وأبشر، حتى رفع معنويات جيشه وجبر بها ما كان فيها من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة. وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب والخوف، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم. فكان لذلك أحسن الأثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية عظيمة جدا لعلهم لم يكونوا ليحصلوا عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. والله يقضي من أمره ما يشاء. وخلال ذلك جاء يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالح النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأهل أذرح فأعطوه الجزية وكتب لهم صلى الله عليه وسلم كتابا. وبالتالي بعد ذلك وبعد خروجي وبعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم الخادم من الوليد إلى دولة الجندل أو دومة الجندل في 420 فارسة، وقال له إنك ستجده أي مكيدر دومة الجندل في خيل البقر. فأتوا خالصا لما اقترب من فصله خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، فخرج مكيدر لصيدها وكانت ليلة مقمرة، فتلقاه خالد في خيله فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحقن دمه وصالحه على أي شيء بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، وأقر بإعطاء الجزية. فقضاه مع يوحنا على قضية دومة على دومة وتبوك وأيلة وتيماء. ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرا منصورا ولم ينل كيلا، وكفى الله المؤمنين القتال. وفي الطريق عند عقبة حاول 12 رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بذمام ناقة وحذيفة من يمن يسوقها، وأخذ الناس من تقل الوادي. فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة بيننا عليه الصلاة والسلام وصاحبه يسيران، إذ سمعوا وقفة القوم من ورائه قد غشوه وهم متبثمون. فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه فأرعبهم الله، فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم الذين هموا به، فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله تعالى، وهموا بما لم ينالوا. ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة من بعيد قال، هذه طابة وهذا أحد جبل يحبون ويحبه. وتسامع الناس بمقدمه فخرج باستقباله النساء والصبيان والبلدان يقابلون الجيش بحفاوة بالغة. وكانت هذه الغزوة لظروفها الخاصة اختبارا شديدا من الله امتاز به المؤمنون لغيره. وكما هي سنته تعالى في مثل هذه المواطن حيث يقول، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما كانوا عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فقد خرج بهذه الغزوة وكان مؤمنا صادقا حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل، كما تقدم من قول كعب رضي الله عنه. فكان الرجل إذا تخلف وذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم قال، دعوه فإن يكن فيه خير فسيمشطه الله بك، وإن يكن غير ذلك فأراحكم منه. فلم يتخلف إلا من حدثه من عذر أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذبا، أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا وأصلا. نعم كان منهم 3 نفر من المؤمنين الصادقين تخلف من غير مبرر، وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. ولما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعتين كعادته، ثم جلس للناس. فأما المنافقون وهم 84 رجلا فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار، فطفقوا يحلفون له، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى علام الغيوب. وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فاختاروا الصدق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن لا يكلم هؤلاء الثلاثة، وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة وتغير لهم الناس حتى تنكرت لهم الأرض وضاقت عليهم الأرض بما رفت وضاقت عليهم أنفسهم، وبلغت بهم الشدة إلى أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم حتى تمت عن مقاطعة 50 ليلة، ثم أنزل الله تبارك وتعالى توبته عليهم. وفي ذلك يقول عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رفت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفرح المسلمون وفرح الثلاثة فرحا شديدا لا يعرف مداه، فبشروا وأبشروا واستبشروا وأجازوا وتصدقوا، وكان أسعد يوم في حياتهم إذ فيه توبة الله تبارك وتعالى عليهم. وأما الذين أحدثهم العذر فقد قال الله عز وجل فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى وعلى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم أخي مدانا من المدينة: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وإكتال هذه الغزوة أعظم الأثر في بصر نبي المسلمين وتقويته على جزيرة العرب. فقد تبين للناس من خلال ذلك أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوى قوة الإسلام، وضعت بقايا أمل وأمنية كانت تحرك في قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا يتربصون الدمائر بالمسلمين، وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان، فقد استكانوا بعد هذه الغزوة واستسلموا للواقع الذي لم يجدوا عنه محيدا ولا مناص. ولذلك لم يبقى للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرشق واللين، وقد أمر الله بالتشديد عليهم حتى نهى عن قبول صدقاتهم والصلاة عليهم والاستغفار لهم والقيام على قبرهم، وأمر بهدم وقرة دفهم وتآملهم التي بنوها باسم المسجد، وأنزل الله فيهم آيات اتضحوا بها شراحا تاما. لم يبقى في معرفتهم بعدها أي خفاء، كأن الآيات قد نصت على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة. ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة فتح مكة بل وما قبلها، إلا أن تتابع الفود وتكاثرها بلغ مدى وقمته بعد هذه الغزوة. وقد نزلت آيات كثيرة من سورة التوبة أو براءة حول موضوع الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج بعضها بعد الخروج وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة، وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وظرف المنافقين وخذل المجاهدين والمخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزو والمتخلفين إلى غير ذلك من الأمور. وفي هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية في التاريخ، منها فبعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عويمر العدلاني وامرأته، ورجمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالزنا ورجمت بعد قتلها ابنها، وتوفي النجاشي ملك الحبشة في رجب صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة قد تقدم الخلاف بذلك، وتوفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم في شعبان فحزن عليها حزنا شديدا، ومات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه، وقد نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر. وفي القعدة أو الحجة من نفس السنة 9 بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك، ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقل المواثيق ونبذها على سواء، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك، وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عهود الدماء والأموال في أن يبعث من هو من أقاربه، فالتقى علي بأبي بكر فقال أبو بكر أمير أو مأمور؟ قال علي: لا بل مأمور. ثم مضى وأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب عند الجمرة فأذن في الناس بالذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وأجل لهم 4 شهور، وكذلك أجل 4 أشهر لمن لم يكن له عهد. أما الذي لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأبقى عهدهم إلى مدتهم، وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب وأنها لا تبدئ ولا تعيد بعد هذا العام. هذا كل ما تعلق بغزوة حنين وغزوة تبوك وما وقع من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للمصدقين والسرايا. يعني الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا لتبنيع بعض ما يتعلق بها وأن تكونوا قد استوعبتم ما يتعلق بتلك الأحداث. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تعلم العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.